مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الذئب والدجاجة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. في يوم من أيام الخريف ومع طلوع الفجر دبت الحياة في المزرعة، فأطلت الدجاجة من كوة القن لترى أن شجرة تفاح قد نبتت في الجوار. سرها هذا المنظر فوقفت على قائمتيها وهمت بالخروج نحو هذه الشجرة، ولكنها سرعان ما عدلت عن الخروج وراحت تسأل نفسها متعجبة: أصحيح ما أراه أم هو حلم الصباح؟ أنا على يقين أن هذه الشجرة لم تكن في مكانها هنا بالأمس. كيف لها أن تنبت وتنمو بهذه السرعة؟ ثم لو افترضنا وجودها فلما لا تزال خضراء يانعة في مثل هذا الفصل؟ ويبدو أن تساؤلها كان بصوت مسموع، لأن شجرة التفاح سمعت ما قالته الدجاجة لنفسها، فقالت لها: أتعجبين يا صديقتي من نموي السريع واخضراري الدائم؟ ألا تعرفين أن بعض الأشجار تنبت وتنمو بسرعة كبيرة وتبقى خضراء مثمرة في جميع الفصول؟ ولاحت منها التفاتة إلى أسفل جذعها وقالت لها: لم أرى ولم أسمع في حياتي بشجرة تفاح لها 10 أصابع طويلة ومغطاة بالفرو، أليس هذا عجيباً؟ قبضت شجرة التفاح أصابعها سريعاً وقالت للدجاجة: لا تعجبي لهذا، إن عالم النبات غريب وبعض الأشجار يملك أصابع، ولكن دعينا من هذا الحديث وتمتعي بوارف ظلي وحفيف أوراقي في هذا اليوم الحار. تمتمت الدجاجة بكلمات لم تفهمها الشجرة، ورفعت نظرها إلى أعلى الشجرة وراحت تتساءل مرة أخرى: إنني لم أرى من قبل شجرة لها أذنان طويلتان وتسمعان. أجابت الشجرة بصوت مرتفع وبطريقة كشفت عن أنيابها الحادة: ألم أخبرك أن عالم النبات والأشجار عجيب؟ إن لبعض الأشجار أنياباً وآذاناً وعيوناً وقوائم وأصابع كعالم الحيوان والطير، ولكن لا تزعجي نفسك بهذه الأسئلة وتعالي كلي من تفاحي اللذيذ. كانت الدجاجة ما زالت تنظر إلى أنياب الشجرة الحادة وهي تتحدث عن النبات والأشجار، فلما سكتت وأقفلت فمها قالت الدجاجة: ألا لم أسمع قبل هذا بأن شجرة من الأشجار تتكلم بلسان وفم مليء بالأنياب الحادة؟ وردت الشجرة قائلة: لعلك لم تسمعي، ولكن ثقي أن بعض الأشجار تملك هذا، وربما لم تريها من قبل. تعالي تعالي افحصي وتمرغي في ترابي. قالت الدجاجة وهي تتعجب من أوراق الشجرة الخضراء الكثيفة: أنا أعرف جيداً أنه في مثل هذا الفصل تتعرى أشجار التفاح من أوراقها التي تصفر وتسقط عنها، فما بال أوراقك دائمة الخضرة؟ قالت شجرة التفاح باضطراب: هذا صحيح صحيح، الحق معك. وراحت تتحرك وتهز أغصانها سريعا، فتساقطت جميع أوراقها. وهنا أدركت الدجاجة عظم المفاجأة، إذ رأت ذئبا كبيرا واقفا في مكان شجرة التفاح التي كانت تكلمها منذ لحظات، وحمدت الله على أنها لم تخرج إليها ولا اقتربت منها. أدرك الذئب الخبيث أن حيلته لم تنطل على الدجاجة، فولى بعيدا خالي الوفاض وهو يعوي جوعا، بعد أن أقفلت الدجاجة باب القن وراحت تنقنق من داخله بصوت عال.